بعدما ذكر الله تبارك وتعالى ابن السبيل والإحسان إليه، فقال سبحانه وتعالى: وما ملكت أيمانكم. وده كان آخر حق من الحقوق في هذه الآية، هو ملك اليمين. ملك اليمين العبد أو الأمة، العبد والأمة اللي بيباعوا وبيشتروا، طبعا كان ذلك موجودا. كان العبد ممتهنا لأنه كان عبارة عن سلعة، أنت بتشتريه وبتبيعه، هو بالنسبة لك زي السلعة بالضبط. العبد كان كده، عبارة عن سلعة يباع ويشتر، ولذلك كان ممتهنا. فشوف الإسلام يا أخي وعظمته والله العظيم، حتى هذا العبد الذي يباع ويشترى أمر الإسلام بالإحسان إليه، بل جعل في رقبتك حقوق تجاه ملك اليمين سواء العبد أو الأمة. أول شيء بالنسبة لحقوق ملك اليمين، معنا طبعا ما فيش ملك يمين ولا بتاع، أول شيء الإسلام لم يرضى أن نقول عنه عبد أو أن نقول عنها أمة، نهانا الإسلام عن ذلك. يقول عبدي وأمتي، الإسلام يقول لك لا ما تقولش كده، لا تقول لا عبدي ولا أمتي، ما تقول إيه؟ عليك أن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل فتاي وفتاتي. شوف يا أخي العظمة، تقول فتاي زي ابنك وهي زي بنتك بالضبط، فتاي وفتاتي، مش عبدي وأمتي، لا فتاي وفتاتي. شوف سيدنا يوسف، سيدنا يوسف لما مكن الله عز وجل له في الأرض وإيه وجعله على خزائن مصر، أصبح عنده الإيه الغلمان، أو أصبح عنده العبيد تجاوزا يعني. يقول سيدنا يوسف إيه؟ ربنا بيقول عنه إيه؟ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. وقال لمن؟ لفتيانه، مش لعبيده، وقال لفتيانه. إذن أصبح عنده الإيه الفتيان، فعبر عنهم بهذا اللفظ وقال لفتيانه. يبقى أنت تقول إيه فتاي وتقول فتاتي، هذا أول شيء أرساه الإسلام. الشيء الثاني، عندنا حديث في صحيح مسلم، سيدنا أبو ذر رضي الله عنه في آخر حياته اعتزل الناس، راح في منطقة بعيدة تسمى بالربذة، سكن بعيد في منطقة نائية كده معاه مراته والفتى بتاعه، مش هقول بقى عبده بقى، بس انتوا عارفين فتى يعني ايه. خلاص، طبعا سيدنا أبو ذر صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده. سيدنا أبو ذر وهو عايش في المكان ده، فكان الركبان حين يمرون عليه في الذهاب والإياب يذهبون إليه ويتعلمون منه، لأنه صحابي من صحابة رسول الله، ورجل لسه ذو عهد قريب برسول الله، سمع من رسول الله ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحب أن هم يذهبون إلى أبي ذر رضي الله عنه ويتعلمون منه ويستمعون إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعرور ابن ثويب يقول: فمررنا به فوجدناه عليه برد وعلى غلامه برد. البرد نوع من أنواع الملابس التي كان يلبسها العرب. أبو ذر لابس برد والغلام بتاعه لابس زيه بالضبط، بس في حتة مهمة بقى هنا، لما أنت بقى عندك قميص مثلا وبنطلون شكل بعض وماشيين مع بعض ومتناسقين مع بعض، أبو ذر الغفاري لابس قطعة زي القميص كده، والقطعة التانية مثلا هي تساوي البنطلون مثلا، مش عليه إنما على مين؟ على الغلام بتاعه، يعني هو لابس النص والغلام بتاعه لابس الإيه؟ لابس النص الثاني. فقالوا له: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما لصارت حلة، الحلة ما كانت من قطعتين. فماذا قال أبو ذر؟ قال لهم: سأحدثكم، أنا هعرفكم إيه الموضوع بالضبط. قال لهم: كان لي غلام أعجمي، وفي لفظ آخر كان لي أخ أعجمي، بيتحدث عن غلامه أو عن فتاة. فقال لهم: فعيرته بأمه. في يوم من الأيام غضب سيدنا أبو ذر من الغلام بتاعه ده، فعيره بأمه قال له: يا ابن السوداء، الغلام ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له وقال له: يا رسول الله، سبني وعيرني بأمي. سيدنا أبو ذر قاعد بيحكي لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. دي خلق من الأخلاق التي لا يرضى عنها الإسلام، أن تعيرني بأمي أو أن أعيرك بأمك وما إلى ذلك. فالمسلم لا يكون طعانا ولا لعانا ولا فاحش ولا بذيء. فشوف ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الكلام الجميل. قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم، مش عبيدكم، إخوانكم، خوالكم، بيخدموكم وشايفين مرعين أموركم وكذا، جعلهم الله تحت أيديكم. طيب، جعلهم الله تحت أيديكم عشان إيه؟ عشان تذله؟ أبدا، جعلهم الله تحت أيديكم. شبه فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم بما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القانون الذي وضعه الإسلام تجاه ملك اليمين، أول حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء إخواننا، إخوانكم، هؤلاء إخواننا. الأمر الثاني أنك ينبغي عليك أن تطعمه مما تأكل. الأمر الثالث وأن تكسوه مما تلبس كما فعل سيدنا أبو ذر رضي الله عنه. الأمر الثالث ولا تكلفوهم بما لا يطيقون. فإن كلفتموهم ما تسيبوش بقى محتاس، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه، طبعا سيدنا أبو هريرة كان فقيرا، حتى أن سيدنا أبو هريرة يقول: يعني صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، فكان لا يملك شيئا على الإطلاق. وبعدين سبحان الله العظيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرم سيدنا أبو هريرة وأصبح بقى عنده غلام وعنده دابة، ده حاجة إيه النعيم اللي هو فيه ده. وبعدين سبحان الله العظيم، في يوم من الأيام شافوا سيدنا أبو هريرة راكب الدابة ويردف غلامه خلفه، وراكب وغلامه إيه؟ راكب معاه خلفه. بعضهم قال له: يا أبا هريرة، لما لا تجعله يتبعك؟ اسمع بالله عليك ماذا قال أبو هريرة: لأن يتبعني ضغثان من نار. الضغث من النار اللي هو الحزمة المشتعلة، لأن يتبعني ضغثان من نار يحرقان مني ما يحرقان أيسر علي من أن أجعل غلامي تابعا لي. يعني لو أنا اشتعلت فيا نار مولعة، ده هيكون أهون علي من أن أخلي الغلام بتاعي يمشي خلفي، ويمشي خلفي ليه كالذليل؟ ليه أنا أخليه كالذليل؟ أبدا. هذا فيه إيه؟ إهانة، وفيه إذلال لغلامه وهو لا يرضى بذلك. طبعا هذا الإذلال وهذه الإهانة لأي إنسان هذا أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك والله من أذل الناس لابد وأن يذله الله تبارك وتعالى. وأنا عملت خطبة طويلة في الجمعة اللي عدت، تكلم على الناس اللي هم كانوا بيعملوا وبيخلوا، شوف ربنا سبحانه وتعالى عامل فيهم ايه، شوف مبارك ربنا عامل فيه ايه. أولاده الاثنين في السجن، ومراته جال الخبر أنها أيضا دخلت السجن، وإن شاء الله هو في طريقه إلى السجن. بالله عليكم، كان حد يصدق أن يحدث ذلك لمبارك؟ أو نتخيل، مجرد تخيل أن يحدث ذلك له، والله ما كنا نتخيل هذا وما كنا نتوقع هذا أبدا. ولولا أن إحنا رأينا ذلك بأم أعيننا كأننا لا نصدق ما نراه وما نسمعه في هذه الأيام. عشان كده أقول لك: من أذل إنسانا أذله الله تبارك وتعالى. لابد أن يذوق الإنسان من نفس الإيه؟ الكأس. فشوف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول لك: لا، إزاي ده؟ أنا لو في ضغفان من نار يحرقان منا ما يحرقان أيسر علي وأهون علي من أن أجعله خلفي ويمني يمشي ورايا كده بصورة ممتهنة. لا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن المؤمنين يقول: أشداء على الكفار، وبعدين رحماء بينهم. هو ده رحماء بينهم. يبقى الأمر الخامس بالنسبة لملك اليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كلفتموهم فأعينه. يبقى إذن لا تكلفه بما لا يطيق، وإن كلفته فعليك أن إيه؟ أن تكون يدك بيده وأن تعينه على هذا. ده بالنسبة لملك اليمين وحق ابن اليمين.